الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عما يجوز للحاج لبسه وما لا يجوز، وبينا ما ينبغي أن يلتزمه المسلم حال إحرامه والمسلمة كذلك. واليوم معنا حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه في صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث بهذا النص ذكره الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه، والحديث فيه مضامين كثيرة. أول المضامين السقاية. وماذا تعني السقاية؟ السقاية القيام على سقيا الناس بالماء، خاصة في موسم الحج، خاصة في موسم الحج. والسقاية في أول الأمر كانت لقصي بن كلاب، وقصي بن كلاب كان له أربعة من الولد، ثلاثة أعقبوا والرابع لم يعقب، ومعنى أعقبوا أي لهم ذرية. أما الذين لهم ذرية فهم يعني مهم أن تعرفهم حتى تعرف تقسيم ما كان لقصي. كان له عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار، الثلاثة أعقبوا. وكان قصي بن كلاب بيده السقاية والرفادة والسدانة واللواء، وكانت له دار الندوة. وهذه الخمسة علامات شرف وسيادة، علامات شرف وسيادة. كان هو يتولى سقي الحجيج، وكان هو بنفسه يقوم على سدانة الكعبة، والسدن أي الحاج، يعني كان معه حجابة الكعبة والقيام على خدمتها، وكانت له الرفادة، والرفادة هي إعانة الناس، إعانة الناس بإعطائهم ما يحتاجون، ولا يفعل هذا إلا شريف، ولا يفعل هذا إلا شريف. وكان له اللواء الراية، الراية في مكة كانت في بيت قصي بن كلاب، الراية، والراية علامة الشرف كذلك. وكانت دار الندوة له هو، دار الندوة الدار التي يجتمع فيها الناس في منتدياتهم، وقلنا دار الندوة في القديم كانت تمثل مركز ثقافي. إذن الخمسة في يد قصي بن كلاب. لما مات قصي تنازع أبناؤه هذا الشرف، أما الذي لا عقب له لم يأخذ شيئا، فتنازع عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار، تنازعوا في هذه الخمسة، واصطلحوا على أن لعبد مناف السقاية والرفادة، له أن يقوم على سقي الحجيج، وله أن يقوم على إعانات المحتاجين. ثم ما بقي من مزايا تكون في الأخوين، تكون في عبد العزى وعبد الدار. عبد الدار أخذ السدانة واللواء، يعني تولى هو خدمة الكعبة، وكان له اللواء، وبقيت دار الندوة لعبد العزى. انتبه، إذن السقاية والرفادة في عبد مناف. فكان عبد مناف يحمل الماء في الكرب وفي غيرها، وكان هناك صهاريج، وإن شئت فقل يعني باللغة الدارجة في الفلاحين بجمون مي، يعني حوض كده كان يحمل الماء ويجعل الماء في هذا الحوض، وكان يأتي الناس شاردهم ووالدهم يشربون من هذا الحوض. كان هذا شأن عبد مناف. فلما مات عبد مناف صار الأمر هذا في ولده هاشم، صار فيه السقاية والرفادة. ولما مات هاشم اشتغل بما اشتغل به هاشم ولده عبد المطلب، ولده عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. انتبه، فعبد المطلب تولى هو هذا الأمر السقاية والرفادة. وزمزم يومها كانت مطموسة، كانت مطموسة، يعني عوامل التعرية والسيول والفيضانات ردمت البئر. فلما حفره عبد المطلب، استر رؤية رآها، لما حفرها وأعادها إلى سالف طبيعتها أصبحت بئرا، تيسر الأمر شيئا ما، بل تيسر كثيرا، أصبح الحرم فيه ماء. فبقي عبد المطلب على السقيا والرفادة. لما مات عبد المطلب خلفه في السقيا والرفادة أصغر بنيه، وهو العباس ابن عبد المطلب. إذن في هذا عندما تسمع السقاية ستعلم أن العباس كانت له السقاية، والسقاية جاءته كابر عن إيه؟ عن كابر، يعني من أبيه ثم من جده، ثم من جد جده، ثم من الجد الأعلى والقصي. العباس رضي الله عنه وارضاه كانت له السقاية، السقاية العباس. ولما جاء النبي عليه الصلاة وأزكى السلام مكة فاتحا أقر السقاية للعباس، ما أخذها من العباس وأعطاها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لا بل أقرها في العباس. وكان العباس رضي الله عنه وارضاه يغرس من البئر أو ينزع من البئر ثم يجعل الماء في صهاريج في مكان آخر من قبيل التيسير على الحجيج، لأن الشرب من البئر مباشرة مرهق. لذلك هناك رواية عند الطبراني، رواه الطبراني في الأوسط، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء مكة فطاف بالبيت سبعة، ثم جاء مقام إبراهيم فصلى فيه ركعتين، ثم عمد إلى زمزم وطلب السقيا. فقال العباس له: يا رسول الله، عندي في البيت أفضل من هذا. فقال: بل انزع. فنزع له دلوا من زمزم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ملء فيه. ملء فيه معناها ملا فمه ماء، ثم مجه في الدلو مرة أخرى، فقال: يا عباس، أرق الدلو في البئر، أرق الدلو في البئر. هذه رواية عند الطبراني. إذن عندما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم السقيا، طلبها في نسك أم طلبها في وقت غير النسك؟ في نسك، ما هو طاف وصلى في المقام وشرب من زمزم، يبقى كان في نسك، يبقى كان في نسك. لذلك من السنة بعد الطواف أن تصلي في المقام ركعتين، ومن السنة كذلك أن تأتي زمزم وإيه وتشرب. انتبه. فلما ذهب ليشرب، والرواية التي معنا عند البخاري ذهب ليشرب من الصهاريج، رواية البخاري ذهب ليشرب من الصهاريج، أما الطبراني ذهب ليشرب منين؟ من البئر. انتبه. فلما ذهب ليشرب من الصهاريج، الصهاريج بيشيل فيه بالجربة ويحط، وهذا يحمل بيده في كده يعني كوب على ايه، على الحوض، كل يحمل ويشرب. اذا ايدي الناس تنزل فين؟ في الماء. يعني الامر يعني ما من يد الا ويمسها ماء، سيبقى من, من, من اثار الناس في الماء اثار. فلما جاء النبي قال: اسقيه. اذا جاء للصهريج فقال العباس: يا فضل، ذكرنا في اللقاء قبل الماضي وقلنا في حديث الخثعمية، قلنا إن العباس وأولاده وامرأته كانوا في حجة الوداع، كانوا معه. انتبه. قال: يا فضل، اذهب إلى أمك، روح في البيت، أو اذهب لها حيث كانت، وقت من عندها بشراب خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم يليق به، روح هات له زبيب من البيت. يعني هو هيشرب مما يشرب منه الناس. وفي رواية أخرى أن العباس قال: يا رسول الله، فهذا الماء في البيت أماتته أيدي الناس، وأرى الذباب فيه كثير، وتساقط فيه ذباب كثير. فقال: اسقني. قال: اسقني يا رسول الله، لا يليق. قال: اسقني، كرر الأمر. ثم سقاه، فشرب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ثم أراد أن يأخذ الدلو لينزع من الليل من زمزم، ثم قال: لولا أني أخاف أن يغلبكم الناس لنزع. ده توضيح بسيط للرواية. تعالى ننقب في الرواية لنحصد ما فيها من ثمرات. نعم حاضر. يغلبكم الناس معناه خاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو نزع بدلو من البر لاتخذها الناس سنة وتأسوا به فيها، فكان إذا أتى المرء مكة يرى من السنة أن ينزع بنفسه من البر، ومن ثم يهل الدم المضطرب على إيه؟ على البر، ويحرمون من الشرف. هذا هو المعنى، يعني خاف أن يتأسى به الناس من بعد فيعتبرونها سنة، ومن ثم كل واحد يشيل بنفسه. إذا لم يعد لبني عبد المطلب شرف في سوق الحجيج، لما كل واحد يتولى شرب بنفسه خلاص نزع الشرف. هذا هو المعنى من قوله إيه؟ لولا أن يغلبكم الناس. الفوائد اللي في الرواية، أول فائدة أن السقيا خاصة للعباس، السقيا خاصة للعباس وبيته. لذلك في بعض الروايات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أراد أن يأخذ السقيا لبيته، وكان هذا بعد موت العباس كذلك، أراد علي بن أبي طالب أن يأخذ السقيا من عبد الله بن عباس وأخوته، فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها في العباس، وكان أبوك يا علي نازلا في إبله بالأراض بعرفة. يعني أبوك أبو طالب كان شغلته يرعى الإبل في عرفة في وادي الأراض، أما السقيا فأقرها النصر في العباس وبنيه، ومن ثم بقيت في بيت العباس. يبقى الأول فائدة السقيا خاصة ببيت من؟ العباس رضي الله عنه وارضاه. الفائدة الثانية تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. ده رايح يشرب من البير من اللي هو ايه؟ من الصهاريج. قال له رسول الله ده الناس حطوا ليها ايدهم فيه، وضعوا أيديهم فيه فأماتته أيديهم، وفي رواية فمرس الفئر من أيدي الناس، يعني ما يلقش. قال اسقني. يبقى رد مكرمة العباس، العباس يريد أن يكرمه، عاد يجيب له مية مخصوص من البيت، ردها عليه قال له لا. ومن ثم مع التواضع خذ جواز رد المكرمة إذا كان لمصلحة. إيه هي المصلحة؟ لما رد المكرمة المصلحة إيه؟ المصلحة أن يظهر تواضعه صلى الله عليه وسلم للأمة، لأن هديه تشريع، هدي تشريع. لو قبل مكرمة العباس لأعطى فرصة للناس أن يتنبى فلان من الشرب عقب فلان، يبقى بعديها بدل أقول لك فلان ده قرفاع. ليه؟ ما هو النبي قرف، مش كانوا يقولوا كده؟ لا، لذلك رد مكرمة العباس حتى يظهر تواضعه، لأن أفعاله تشريع، أفعاله تشريع. إذا تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا عدم كراهة رد المكرمة إذا عارضت مصلحة. ثالثا كراهة التقدر، يعني يكره الإنسان منه أن يتقدر طعام أو شراب، مش على رغبتك ما تعيبش عليه. وكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يتقذر طعاما ولا شرابا، إن أحبه أكل وإن لم يطيق وإن لم تجد له في نفسه يعني لا يرى في نفسه طاقة للأكل يمتنع. والدليل على هذا قصة الإيه؟ الضب. حديث خالد بن الوليد قال يا رسول الله حرام هو قال لا ولكنه ليس بأرض قوم فأجل نفسي تعافي. قال خالد فالتزرته لنفسي جزاه وخلصه مع ذلك انتبه معايا. إذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتقذر طعاما ولا شرابا إن رفضه أكله وإن لم يرفضه تركه دون تعويل عليه دون تقذر أو تكره. كذلك في الرواية من الفوائد الترغيب في سقي الماء الترغيب في سقي الماء وخاصة إذا كان من زمزم. سقي الماء نعم هناك حديث عند أبي داود قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. يا سلام فهم لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. المية دافع المية الحكومية دافع وانت عندك في البيت معي والجار إجارة قالك والله بس أمن الجار ده البيت ما تقولوش هتكلفني كهرباء ما تقولوش ادفع 8 كيلو كهرباء وخذ المية. ده السقية دي فيها إغاثة يا أخ. في البخاري أن بغيا من بني إسرائيل رأى كلبا يلهث فرق له فعمد إلى بئر فملأ خفه ماء ثم عرضه على الكلب فشرب فغفر الله له بغاه وفجوع. سقى كلب سقى كلبا فغفر الله له فجوره. لكن الجار مع الجار نعوذ بالله من أحوال الجيران. والله الجيران بالله فيه جيران إسرائيل أخف شوية يعني بحلف بالله. لماذا لماذا يا أخي ساعة دار ما عندوش مية اديله مية يشرب ما عندوش ملح اعطيه ملح ما عندوش معالج اديه معالج. انتبه لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. قال لك هو رايح الغيط وهو رايح حد معاه قله لما ايه لأبيه في الغيط أبوه تغدى وشرب وهو راجع يعني تكاسل قال هشيل قله تجيلها علي اشيلها ليه وراح رب هاتك بطبقة على الأرض كبها على الأرض بتكبها ليه ما تشوف اللي واقف جنبه في الغيط اللي هو قاعد والشمس حارقة فؤاده وعطشان راخر ما بيحصل قل له عندك مية عنده مية اسأل غيره وبعديها ما عندوش اعطيه المية اللي معاه. لكن لا يقول لك بص أني أعلمني أني أهولني أكبها ومش أخليه منه. ليه يا أخي ده الكلب الكلب لو رحمت الكلب تدخل الجنة. لكن لا مش كلب ده إنسان وإنسان مسلم بتستقصد فيه المية ليه وصورة أخرى. أيام الرز بنمل الرز وبعدين جاري أرضه جوه شوية فالجيب بعد ما من الرز الجيب مليان مية ممكن المية اللي في الجيب تكفي الجار. بقول له والله ما هخليك تشوفها بعينيك افتحها في أرض البرشة علشان الجار ما ينتفعش بيك. ما هو ده من الجلال ما هو ده من مصائب الجار مع الجار. أصبح الجار لا يطيق الجار إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك انتبه فضل سقي الماء فضل سقي الماء ويا حبذا إن كانت من زمزم. لماذا لأن زمزم أفضل ماء على وجه الأرض. الحديث الصحيح أفضل ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وشر ماء على وجه الأرض ماء في برهوت بحضرموت، بقبة حضرموت في اليمن، بئر شر ماء، شر ماء، شر ماء على وجه الأرض. ونزل موضع في البئر، قال بئر يعني كرجل الجراد من الهواء تتدفق في الصباح وفي آخر النهار لا بلل فيها، دي في اليمن. لكن خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. لذلك يا جماعة لما كان ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، غسل جبريل عليه السلام قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم لما شق عنه، غسله من ماء زمزم. وهذا حديث صحيح. لما أسري بي أتيت فانطلق بي إلى زمزم فغسل قلبي من مائها، جبريل عليه السلام. انتبه، فماء خير ماء، وغسل به قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ماء له ميزات، من ميزاته أنه طعام طعام وشفاء سق، اللي يأكل يشبع، اللي يشرب يشبع، اللي يشرب زمزم ما يخش خلاص، يملى المعدة يغنيه عن الطعام، يغنيه عن الطعام. وزمزم لما شرب له، من شربه بنية أن يشفيه الله عز وجل شفاه الله تبارك وتعالى، ومن شربه بنية العلم علمه الله تبارك وتعالى، وهكذا. زمزم لما شرب له، وزمزم لما عطش إسماعيل عليه السلام ولم تجد أمه هذا عليه السلام ما يطفئ ظمأ ولدها، هرولت ذهبت يمين وشمالا، وبعد ذلك جاء جبريل عليه السلام فبعقله نبع الزمزم، حط رجليه في الارض نبع الزمزم. انتبه، لذلك يقال زمزم هزمه جبريل. الهزمه معناها نزع الارض بالعقل، وعقب الرجل مؤخرة القدم. وفي الصحيح ويل للأعقاب من النار، عندك شوف إيه بنسميه العرجوب، بنسميه في العرجوب العرجوب ده اسمه عقب، ده ويل للأعقاب من النار. العرجوب ده لأنه في تجويف، تجويف ده عند الوضوء وعند الغسل، قد لا يصل إليه الماء إلا إذا تتبعته بيدك. لذلك قالوا مثلا زمزم هزمة جبريل لما نبع الماء، قال فجاءت أم إسماعيل بتربة الأرض تزم الايه الماء، قال يرحم الله هذا لو تركتها لكانت عينا معينا. عارف يعني ايه عين المعينة؟ الله تعالى لما من على عيسى ابن مريم وامه ذكر منا وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة المكان المرتفع من الارض، المعين يعني الماء الجاري، الماء الجاري الظاهر، يعني لو ان هذا تركت الماء على طبيعته لصارت زمزم عينا ظاهرة على وجه الأرض تجري. وهذا كذلك حديث صحيح. لذلك لما كان زمزم خير ماء، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء مكة يحمل منه، يحمل منه إلى المدينة، يشيل معه مية المدينة. البعض يقول لك يا عم الشيخ ديت مكانها بس، خطأ. حديث الترمذي والحاكم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها بإسناد صحيح الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل ماء زمزم، وكان يحمل إليه. لذلك يا حبذا إذا من الله على أحدكم بنسك بعمر أو حد ما يكسلش، ما يجيبه هو جاهزينك، ما بتغيرش طعمها. لسه بنقول عن إبراهيم فكرتها تحطها في جهد زمزم، هو زمزم هناك وهو كان يحمله النبي عليه الصلاة والسلام. وانت لما بتروح المسجد النبوي ما انت بتلاقي المية الموجودة في البراميل دي من زمزم داخل المسجد النبوي. اوعى تفكر في كده، زمزم لما شربت له سواء في مكانها او حملت الى انسان وشربها. لذلك ينبغي للحاج والمحتمى ان لا يبخل على الناس بمقسم. يا عمي السواك هنا كثير وانت جايك معاك جيرك المي، وما تحرمش الناس، ما تحرمش الناس، ده سقي الماء شرف وله اجره العظيم عند الله عز وجل. ويا حبذا لو كان هذا من زمزم فالشرف يزيد والاجر كذلك. كذلك في الرواية قال له رسول الله ده فيها ذباب كثير، فيها الذباب ومنثى من قلب الناس اتغير يعني. فقال اسقني، اسقني دلالة على أن سقر المؤمن طاح. سقر المؤمن يعني ما بقي من شرابه وما بقي من أكله. فلان جاب له كباية مي شرب، وبعدين الثاني يشرب بيقول لك بكباية، كباية ليه؟ هو انت بتشرب ولا كلب؟ ليه انا فريد؟ هذا كبر. انتبه، فشرب المؤمن طاهر. فان شرب انسان وبقي من شرابه شرب وانت ظالم لا مانع أن تشربه، لا مانع أن تشرب، لكن لما تجيبه إهدار مال والأنفة من الكبر. كذلك في الرواية أن الأصل في الأشياء الطهارة. لماذا؟ لأنه ظلت نارا من الشراب الذي غمست فيه الأيدي، فالأصل الطهارة. وفوق هذه الفوائد فائدة عظيمة جدا. من المختص بالسقاية؟ العباس. والصحيح اللي هو حق ده حق مين؟ للناس. انتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح يشرب هنا فيه مش محرم عليه صدقة ولا حلال ليه؟ حرام عليه وعلى أهل بيته. أمال شرب ليه؟ ما هو هذا الشيء يعني العباس اشتغل عليه وجعله مصلحة عامة لكل الناس. ما هو شوي انتظر، المنافع العامة ملك الناس جميعا، هو وقفها مصلحة عامة للجميع. فإذا ما شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا ما شرب منها الغني تعد في حقه هدية، وإذا ما شرب منه الفقير تعد في حقه صدقة. وصل كده؟ إذا شرب منها الغني تعد في حقه هدية، وإذا ما شرب منها الفقير تعد في حقه صدقة. لذلك ممكن تبقى في عرفات إن شاء الله وتلاقي أهل الخير جايبين برادات لبن وبردات تمر وبردات طعام وبيوزعوا في عرفة. لك أن تتورع، لك أن تتورع، ما يمنعك أحد من الورع. لكن لو أخذ الغني لا نقول أخذ صدقة، لا، هي في حقه هدية. وإذا أخذ الفقير فهي في حقه صدقة. يبقى إذن لك أن تأخذ من موزع الخير. بتلاقي في الحرم أهل الخير بيجيبوا في الحرم أثناء الصيام طعام لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، ليس هناك مانع أن تأكل حتى ولو كنت غنيا، فإن أكلت من طعامهم فهو لك هدية، وإن أكله الفقير فهو له صدقة. أما لك أن تتورع، نعم لك أن تتورع، لك أن تتورع وتولي الفقير بهذه النعمة فهو أولى بها. لكن لو أكلت لا ضير عليك ولا حرج، ولو أخذت لا ضير عليك ولا حرج. لكن للأسف الشديد صور مقيتة بتحدث أثناء الإيه هذه المواقف، بترى منا نحن المصريين أفعال تغضب الله سبحانه وتعالى. أن يواظف ويقوم أخذ مش نفسي، لا، أقول معايا في الشقة 20 وأخذ 20 أكلة، وإحنا في الشقة 4 أفراد، الواحد يأكل 5 طبقات. هذا شرح، وهذا إتلاف مال الغير بغير حق. يا أخي خذ ما يكفيك، خذ ما يكفيك، ما هو الخير كثير، بدل ما ترمي في الزبالة خذ ما يكفيك، والغير حياخذ، وهكذا. لكن لا، هو طبع، طبع للأسف الشديد، يعني طبع مر، يعني طبع مر جدا. لذلك ينبغي أن نفقه الأمر جيدا، الغني والفقير لكل منهما أن يتورع ويعيش على نفقته، ولكل منهما أن يأخذ، فإن أخذ الفقير فهي له صدقة، وإن أخذ الغني فهي له هدية. وهكذا لما شرب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من الصهاريج أو من إيه أو من المكان المعلم من ماء، كان في حقه هدية، وكان الشراب في حق الفقراء صدقة، ومن ثم تزول الشبهة، تزول الشبهة. بعد ذلك عندنا حديث آخر، حديث آخر، الحديث الآخر روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله. هو عندك كده كتب عن عبد الله فقط، اكتب بجوارها ابن مسعود، اكتب بجوارها ابن مسعود حتى لا يشتبه عليك الأمر، أهو عبد الله بن عمر أم عبد الله بن عمرو بن العاص أم عبد الله بن الزبير أم عبد الله، أميزه أنه ابن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. انتبه والله العظيم، من يغفل أثناء هذا الحديث أنا غير مسؤول وأنا بريء. انتبه، ممكن واحد ينام نص يبقى ناقل، يعني قاعد كده عين معايا وعين برا، او لا الهامش معايا والبقرة برا، او قاعد يكون بفكر في ماتش الزمالك، الوقت الحد بالذات فكر فيه كويس جدا، حط فيه كل جهدك في الفكر عشان تدفع برا. جمهور ده الشيخ قال يجوز نصلي الفجر قبل وقته وحتروح في داهية. اسمع معايا هذه الرواية عند البخاري، هناك رواية أخرى عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه كان في نسك في حج أو عمرة، فلما جاء جمعة، إيه هي جمعة؟ المزدلف، جمعة اللي هي إيه؟ المزدلف. لما جاء جمعة صلى الفجر، حين طلع الفجر ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هذه الساعة. انتبه، الرواية هنا فيها إشكال، لكن يفسر أو يزيل الإشكال الرواية أخرى، الرواية أخرى كان في هو في نصف وهو في المزدلفة صلى الفجر بعدما طلع الفجر. بعدما طلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هذه الساعة، وهو الراوي للرواية. والعلماء يقولون الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بمرويه أو بما روى. يبقى افهم معاي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الفجر يصليه في وقتين، في الغرس وفي الإسفار. يعني ايه غرس ويعني ايه إسفار؟ الغرس اللي هو الظلام، بيقولوا فلان ده غرس، غرس معناها ايه؟ افعاله كلها ظلمه كده، مش يعني ما عندوش وضوح، ما عندوش وضوح. فالغرس اللي هو اول وقت الفجر بيبقى لسه كده الجو ايه مدهم الشمس، والاصفار لما اتاخر الفجر شويه يقوم يبقى الضوء انتشر في ايه في الكون كده، نجرب بعضنا نشوف بعضين. لذلك لما تقرا في ابيه الاجاب لما كان المسجد يصلي الفجر قال وما تعرف احدانا اختها من الغلس. صلوا طلعوا بس لسه الجو مشدد مضلم كده، يقوم مش عارفين بعضيهم. وكان يصلي في الاسفار بمعنى يؤخر الفجر حتى ينتشر الضوء ويصلي. فوقت الفجر من وقت اذانه الى قبيل غروب الشمس، ده كل وقت الفجر، الى قبيل ايه طلع الشمس، هذا كل وقت الفجر. يبقى في المزدلفه صلى المغرب في وقت العشاء، يبقى جمع تقديم ولا تأخير؟ تأخير. سبحان الله العظيم وبحمد. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يعني العدد ليس بكثير، يعني انت فكرك ابلغ الروايات اللي في العدد قالوا حج من صلاه 130,000، دي ابعد روايه في العدد 130,000، وهم كلتهم او كلهم ما بين ماشي وراكب، راكب عربيه ولا ناقه او او او حمار او بغل. انتوا معايا؟ يعني لو تحركوا هم الكل كده يوصلوا فين؟ ممكن يوصلوا في وقت المغرب. لكن انا اصلا يعني جمع في وقت العشاء، اخر المغرب لوقت العشاء. ما هو مش هو يوحى اليه؟ يوحى اليه. وعلمه رب لله سبحانه وتعالى. فلعل الله تعالى اطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على امور من جملتها ان الناس بتقادم العصور ستزيد نسبته ويتاخرون في الانتقال من عرفه الى مزدلفه، وهي مساحه وجيء قصيره، ينتقلون في ساعات. اليوم بيتحرك 4 مليون، بيطلعوا من عرفه كده مع شروق الشمس، بيوصلوا الساعه كام؟ يعني اخر الناس بيدخل اقل شيء لو في الشتاء الساعه 11، واللي بيروح ماشي بيسبق، بيسبق بتخلى العربيات والاتوبيسات كده ايه بسرعه يعني يعديها هو في المشي ده، لو خد سكه ثانيه يعديها في ساعه. لكن علشان يوصل في السياره فيها للساعة 11 لما تتمركز السيارات في أماكنها. يبقى من حكمته صلى الله عليه وسلم ومن وحي الله له أنه صلى المغرب في وقت العشاء في مزدلف. طيب يبقى دي صلاة صلاها مع العشاء. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بيقول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يروح فيها إلا فيه المغرب خلاها مع العشاء، لسه بدري بقى ربع ساعة، المغرب أخرها العشاء، والفجر صلاه قبل ميقاته. انتبه، العلماء الكرام هنا أصلوا مسائل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز الجمع بين الصلاة إلا في مزدلفة. وقال لك عن دليلي ابن عباس أبد ابن مسعود رضي الله عنه صاحب من الصلاه الملازم لي صاحب النعل والوساده والسواك هو اللي قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه فرضيه الا صلاتين المره مع عائشه المزدلف والفجر قبل وقت. يبقى ما ينفعش نقصر قصدي نجمع الا في مزدلف. هذا عند ابي حنيفه فقط. اما الجمهور فعلى الجمع كذلك في عرفات. عرفات فيها جمع ولا لا؟ مش فيها جمع. ها؟ وعلى الجمع في سائر الاسفار. في اسفار الطاعه. وعند فريق في اسفار المعصيه. لكن الجمهور اسفار الطاعه كلها فيها جمع. برد. قالوا ان ابن مسعود قال بما فهم قال بالمفهوم والاحناف في اصولهم لا يقولون بالمفهوم والجمهور ياخذ بالمفهوم اذا لم يعارض المنطوق اما اذا عارض المنطوق اخذ بالمنطوق وترك المفهوم. كلام صعب صعب ليه؟ احنا درسنا الاصول هنا درسنا النمط قلنا الحديث له منطوق ومفهوم. المنطوق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والمفهوم ما فهمه السامع. لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. ده منطوق الله منطوق. فريق فهم النهار استعجلهم على المسير قالوا هنصلي وضربنا سريعه هننهى. والتاني فهم انه اخر الصلاة لما يوصل. اقر الفريقين. اقر من اخذ بالمنطوق واقر من اخذ بالمفهوم. لماذا؟ لانه لا تعارض. لذلك الجمهور ياخذون بالمفهوم اما ابو حنيفه لا ياخذ بالمفهوم. انتبه. فكيف لا تاخذ بالمفهوم ثم تستدل به في مساله؟ قلت مخالفه. الثانيه الجمهور قالوا من حفظ حج على من لم يحفظ. لماذا؟ لأن ابن عباس وجابر وأنس والصحابة كثيرون رووا أن ناسا جمع في أسفاره وجمع في عرفة. وابن عباس عند مسلم أن النبي جمع في غير سفر ولا مطر. شوف في غير سفر ولا مطر. فسألوه قال أراد ألا يحرج أمته صلى الله على نبينا محمد وآله. إذا رأي الجمهور راجح. رأي الجمهور أن الجمع جائز في عرفة وفي مزدلفة وفي سائر الأسفار. ثانيا الأحناف من هذه الرواية قالوا في الوقت صلاها في وقت العشاء اخذوا من هذه الناحيه استحباب الصلاه في اخر الوقت الا الفجر في يوم مزدلفه بس فقط يستحب الصلاه في اول وقت. ازاي؟ قالوا هو كده حلفوا كده صلاها قبل وقتها يعني عجل بها. فعند الاحناف يستحب تاخير الصلاه الى اخر وقتها في كل الصلوات الا فجر يوم مزدلف. اما الجمهور على خلاف ذلك. الجمهور يستحب الصلاه في اول وقتها ويزيد الاستحباب في يوم مزدلفة. طب ليه؟ الحكمة في يوم مزدلفة ايه؟ الحكمة في يوم مزدلفة الفجر ده هيبقى موافق فجر ايه؟ هيبقى موافق فجر يوم النحر. موافق فجر يوم النحر. لذلك الجمهور على أن المستحب هو إيقاع الصلاة في أول وقتها، ويزيد الاستحباب في تقديم فجر يوم مزدلفة لو فجر يوم النحر على سائر الأيام. لماذا؟ لأن يوم النحر فيه أشغال كثيرة، فيه أغلب أعمال الحج، بتطلع من مزدلفة إما أن تتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة وسعي الحج، وإما أن تتوجه إلى منى لرمي الكبرى